الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سورة الإسراء، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. كان الإنسان عجولا، وخلق الإنسان ضعيفا، وإن الإنسان خلق هلوعا. هكذا خلق، هكذا فطره الله سبحانه وتعالى، خلقه عجولا، وخلقه هلوعا، وخلقه ضعيفا. ولم يأتي في كتاب الله من صفات خلق الإنسان إلا هذه الصفات الثلاث: وخلق الإنسان ضعيفا، إن الإنسان خلق هلوعا، وكان الإنسان عجولا. لو دققنا في هذه الصفات لوجدنا العجلة والضعف والهلع في مصلحة الإنسان. فلو أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان قويا لاستغنى بقوته ولشقي باستغنائه، فهذا الضعف الذي في الإنسان هو الذي يعينه على أن يتصل بالله عز وجل، وعلى أن يتوب إليه، وعلى أن يقبل عليه، وعلى أن يخاف منه. لولا الضعف لما خاف الإنسان ربه، لولا الضعف لما رجا ما عنده، لولا الضعف لما تاب إليه، لولا الضعف لما أقبل عليه. فالضعف في مصلحته. إذا علقنا آمالا كبيرة على أن يربي هذا الأب ابنه، كيف يربي الأب ابنه إن كان الابن مستغنيا عن أبيه؟ لا، حاجات الابن كلها متعلقة بأبيه، يحتاج إلى الطعام والشراب وإلى تأمين الحاجات. حاجات الابن الكثيرة التي أودعها الله عند الأب تتيح للأب أن يربيه. فالضعف صفة أوجبها الله في الإنسان لمصلحته. يعني مثل آخر توضيحا للحقيقة، لماذا يمرض الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى قدير على أن يخلق الإنسان من دون مرض. لو أن الله عز وجل خلق الإنسان من دون مرض، لماذا التوبة؟ لماذا العودة إلى طريق الحق؟ لماذا الإقلاع عن المعصية؟ شديد عتيد، لا يخشى أحدا، صحة طيبة، لكن الأمراض أو شبح الأمراض هذه التي تضعف الإنسان، تجعله يخضع لله عز وجل، يتوب إليه، يتضرع إليه، يقبل عليه، بسبب أن الإنسان ضعيف. والإنسان أيضا هلوع، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. هلعه يجعله يحتمي لربه. كيف يعود الابن إلى أمه متشبثا بأذيابها بخوفه من الكلب العقور؟ لولا خوف الطفل من الكلب لما التجأ إلى أمه؟ فهذا الهلع في مصلحة الإنسان. أما لماذا خلق الإنسان عجولا؟ لماذا كان الإنسان عجولا؟ لو كان الإنسان بشكل أو بوضع آخر على نقيض العجلة، لو أنه يبحث عن المستقبل البعيد لكان في تعلقه بالآخرة انسجاما مع طبيعته، لم ارتقى بهذا التعلق، بل لأنه عجول. فإذا آثر الآخرة على العاجلة فقد خالف هوى نفسه وخالف طبيعته، بهذا يرقى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، حينما يخالف الإنسان طبيعته يرقى عند ربه. صلاة الصبح فيها مغالبة بطبيعة الجسم، طبيعة الجسم يعني تنسجم مع البقاء في الفراش، لكن صلاة الصبح قبل الشمس هذه الصلاة تحتاج إلى إرادة قوية. يعني أردت من هذا كله أن أصل إلى أن الإنسان حينما يخالف طبيعته يرقى عند ربه. فإذا خلق الإنسان عجولا وآثر الآخرة على الدنيا العاجلة، بهذا يرقى عند الله عز وجل في الدرجات العلى. فربنا عز وجل يقول: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. أي إنسان؟ هذه المقصود بها جنس الإنسان، المقصود بها جنس الإنسان، يعني أي إنسان يدعو للخير دعاءه للشر، يعني يندفع ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يعني ينطلق الإنسان ويتحمس ويقبل على الشر بحماس وصدق وجلد وتصميم وإرادة، كما لو كان الشر خيرا، لأن في الشر كما يزعم مغنم سريع، كسب عاجل. الناس جميعا تقريبا إذا رأى بيتا فخما تفوق نفسه إليه ولو كان تحصيله من حرام، يؤثر هذا البيت في الدنيا العاجلة على جنة عرضها السماوات والأرض. إذا عرض عليه مبلغ كبير من طريق غير مشروع يقبل عليه ويأخذه ويؤثره على جنة عرضها السماوات والأرض. إذن هو آثر العاجلة على الفانية، هكذا طبيعته. لو أنه فكر، لو أنه تأمل، لو أنه تبصر، لو أنه دقق، لو أنه حقق، لو أنه حضر مجالس العلم، لو أنه عرف القرآن الكريم وعرف ما عند الله، لآثر الآخرة على العاجلة. إذن أن تؤثر الآخرة فهذا يحتاج إلى تفكر وإلى تدبر وإلى تأمل وإلى إرادة وإلى تصميم وإلى علم وإلى تقوى. ويدعو الإنسان بالشر، يعني يتمنى الشر بالحماس والرغبة والإرادة والحرارة كما لو كان خيرا. وكان الإنسان عجولا. إذن من خالف طبيعة نفسه وآثر دنياه وآثر آخرته على دنياه ارتقى عند الله عز وجل في جنات عرضها السماوات والأرض. يعني هذه المعاني الثلاث، أن الإنسان خلق هلوعا، وأن الإنسان كان عجولا، وأن الإنسان خلق ضعيفا، هذه الصفات الأساسية لمصلحة الإنسان. كيف أن الآلة الثمينة الغالية التي نخشى أن يصيبها العطب نضع فيها ممرا كهربائيا ضعيفا ضعيفا جدا، يعد هذا الممر نقطة ضعف في الآلة، لكن هذا الضعف لمصلحة الآلة. لو جاء التيار شديدا لساحت هذه النقطة ولانقطع التيار عن الآلة فصلنا الآلة من العطب والعطل. هذا بعض ما في الضعف وما في العجلة وما في الهلع من حكمة أودعها الله عز وجل في هذه الصفات التي أوجدت في الإنسان لمصلحة إيمانه وسعادته في الدنيا والآخرة. فالإنسان أحيانا يدعو بالشر، يريد الدنيا وفي الدنيا هلاكه، يريد المال وفي المال هلاكه، يريد أن يتزوج هذه المرأة وقد يكون في زواجه منها شقاؤه، يريد أن يعمل هذا العمل الذي يدر عليه مبالغ طائلة وقد يكون في هذا العمل شقاؤه، يريد أن يذهب إلى المكان الفلاني حيث المتعة والجمال والأنس والطرب والبهجة وفي هذا فساد دينه، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. يعني هذا الذي يعني يدعوه الله عز وجل، يدعونا إليه التبصر، التبصر، التأمل، التحقق، التدبر، التفكر. لا ينبغي أن نقبل على الشر كما لو كان خيرا، لا ينبغي أن تفرح بمال عريض ييسر لك سعادة الدنيا، يأتي الموت. كل هذا المال أحيانا الإنسان يستدين مبلغا ضخما بشراء سيارة مثلا وتحترق السيارة ويبقى الدين عليه، أكذا الدنيا، يعمل ليل نهار من أجل تحصيل دنيا عريضة ممتعة، يأتي الموت تذهب الدنيا وتبقى تبعة العمل، يبقى المال الحرام الذي حصله. فالإنسان ما يكون عجول، لا تكن عجولا في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، لا تسرع وتوافق على هذا المال فقد يكون حراما، لا تسرع وتوافق على هذا الزواج فقد يكون مهلكا، لا تسرع وتوافق على عقد هذه الشراكة فقد يكون الشريك منحرفا، لا تسرع وتأخذ هذا البيت فقد يكون في أخذ هذا البيت اغتصابا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ينبغي إذا جلسنا هذا المجلس أن نتعظ، كل شيء درهم من حلال خير من 100,000 درهم من حرام. لا تكن عجولا، لا توافق على الشيء قبل البحث عنه، هل يرضي الله عز وجل؟ هل هو مطابق للشرع؟ هل هو وفق السنة النبوية المطهرة؟ اسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلم. هذا العمل يدر علي مبالغ طائلة، ما قولكم فيه؟ قد يكون هذا العمل مبنيا على إيذاء الناس أو على إفساد أخلاقهم أو على بيعهم شيئا يثير الفساد فيهم. لا، وكان الإنسان عجولا. أرجو الله عز وجل أن أكون قد وفقت إلى توضيح أن الإنسان لا ينبغي أن يكون عجولا وفق طبيعة خلقه. الجسم يحتاج إلى الراحة، أمرت أن تصلي الصبح قبل شروق الشمس، لا تستجب برغبة جسدك، كذلك في العجول لا تستجب برغبة نفسك في أن تأخذ الشيء الحاضر ولو كان حراما، وأن تدع جنة عرضها السماوات والأرض وإن كانت بعيدة المنال. بعض علماء التفسير قال في هذه الآية وكان الإنسان عجولا أحيانا حينما تأتي إنذارات الله عز وجل يقول الذين لا يعلمون ائتنا بعذاب الله، أين عذاب الله؟ ليكن، نحن لا نخاف. المعنى الآخر لهذه الآية هكذا: وكان الإنسان عجولا، أي يستعجل عذاب الله من دون أن يعرف كنه هذا العذاب، وكيف أنه إذا أقبل لا تحين منه. يعني الإنسان معرض في أمر عمله إلى إغراءات كثيرة. يقول له أحدهم: دعك من هذه المصلحة، هذه فاقورة، يعني تسبب الفقر، لنكن معا في هذه المصلحة. هذه المصلحة فيها فساد، فيها أفساد لأخلاق الناس. كل يوم 8000 الغلة كل يوم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. في بيعك، في شراءك، في زواجك، في شراكتك، في نزهاتك، لا تختر شيئا يغضب الله عز وجل. لا تؤثر الدنيا الفانية على الآخرة الباقية. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. قبل الحديث عن هذه الآية، ما علاقة قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، بقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا؟ هذا هو الهدى الإلهي: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا هو حال الهدى، الهدى يهدي للتي هي أقوم. فما حال المهتدي؟ هذا المهتدي قد يؤثر الدنيا العاجلة على الآخرة الباقية، قد يؤثر الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، قد يؤثر الدنيا القليلة على الآخرة الكثيرة. فما متاع الحياة الدنيا إلا قليل. يعني حينما تحدث الله لنا عن الهدى الذي في هذا القرآن، وكيف أن هذا الهدى يقود صاحبه إلى التي هي أقوم، تحدث عن الإنسان المعني بهذا الهدى، فقال: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. لو أن الإنسان تفكر في خلق السماوات والأرض لعرف أن خالق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض بهدف كبير وليس لمدة يسيرة. لا يعقل أن تكون السماوات والأرض خلقت من أجل أن نعيش على هذه الأرض 60 عاما أو أكثر أو أقل. هناك هدف أكبر من أن تعيش سنوات، بعضها في الإعداد وبعضها في المتاعب. لو أنك تفكرت في خلق السماوات والأرض لعرفت أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق، ومعنى بالحق أي خلقها لهدف كبير، وخلقها لتبقى. أنت لم تخلق عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وإنك لم تخلق سدى، إنما خلقت بالحق من أجل أن تسعد في الدنيا والآخرة. لذلك الله عز وجل يلفت نظر الإنسان إلى أنك إذا عرفت الله لم تكن عجولا ولم تدعو للشر دعاءك الخير. كيف تعرف الله عز وجل؟ وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. هذه الأرض وهذه الشمس، لو أن الأرض ثابتة في مكانها لا تدور حول نفسها لما كان ليل ولا نهار، لكان نصفها الأول نهارا سرمديا ونصفها الآخر ليلا سرمديا، ولكن دورة الأرض حول نفسها جعلت الليل والنهار. إذن الليل والنهار آيتين دالتين على قدرة الله عز وجل وعلى عظمته وعلى حكمته. الآن سرعة الدوران، ماذا نفعل بنهار لا يزيد عن ساعة واحدة؟ وماذا نفعل بليل لا يزيد عن ساعة واحدة؟ ماذا نفعل بنهار يزيد عن 100 ساعة؟ وماذا نفعل بليل يزيد عن 100 ساعة؟ كون الأرض تدور حول الشمس هذه آية، وكونها تدور في سرعة مناسبة لطبيعة الإنسان هذه آية ثانية، وكون الأرض تدور حول الشمس آية ثالثة، وكون محور الأرض مائل هذه آية رابعة. دورتها حول نفسها آية، وحول الشمس آية، وميل محورها آية. من خلال هذا كله كان الليل والنهار، الليل ذو الأمد المعقول والنهار ذو الأمد المعقول، وكان الصيف والشتاء والربيع والخريف، وجعلنا الليل والنهار آيتين. هل فكرنا بهما؟ هل استيقظنا في أحد الأيام على نهار لا شمس فيه، في خلل فني، لم تصل الشمس اليوم؟ هذا الثبات في الليل والنهار منذ ألوف مئات السنين، مئات ألوف السنين، وجعلنا الليل والنهار آيتين، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فمحونا آية الليل، الله سبحانه وتعالى جعل الليل مظلما كي ننام، كي ترتاح عضلاتنا وترتاح أعصابنا وترتاح أجهزتنا، وكي ننطلق في اليوم التالي إلى عملنا بنشاط واستعداد كافيين. فالليل من سماته أنه يعيق الحركة لسيطرة الظلام عليه، لا حركة ولا نشاط ولا سعي ولا كسب في الليل. طبيعة الليل طبيعة ساكنة، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فمحونا آية الليل، ألغينا الحركة مع إلغاء الضياء، ألغينا الحركة مع الحاجة إلى النوم، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. النهار مضيء، كل شيء تراه في النهار، الفلاح ينطلق إلى عمله في النهار، والصانع ينطلق إلى معمله في النهار، والموظف ينطلق إلى دائرته في النهار، وكل أصحاب الحرف وأصحاب المحلات وأصحاب النشاطات ينطلقون في النهار. فمحينا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم، لتكسبوا رزقكم، الفلاح في أرضه والعامل في معمله والموظف في دائرته والتاجر في متجره والصانع في مصنعه، وكل إنسان يعمل في النهار بشكل طبيعي هو مرتاح ومستعد للعمل، والإضاءة تعين على أداء العمل. هذه العلة الأولى، لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. والله الذي لا إله إلا هو، في دورة الأرض حول نفسها آية لا يعرفها إلا من عقلها. لو أن طبيعة الأرض لا تدور، وإذا لم تدر ليس هناك ليل ولا نهار، كيف تتم حياتنا؟ قد تقول الإنسان كم عمرك؟ يقول لك لا أدري والله. متى سوف تفعل هذا؟ ما معه زمان. لكن دورة الأرض حول نفسها جعلت ليلا ونهارا، صار في أسبوع، صار في شهر، صار في سنة، ليل ونهار وأسبوع وشهر وعام لتعلموا عدد السنين والحساب. فلان بلغ من العمر 14 عاما، فلان في الصف الثاني عشر، لولا دورة الأرض حول نفسها لما كان فلان في الصف الثاني عشر. كيف يعرف أنه في الصف الثاني عشر؟ العبادات، أوقات الصلوات، الصيام، الحج، البيوع، الآجار. أخي استأجر هذه الحاجة لعامين، هل يمكن أن تقول لعامين لولا الشمس والقمر والليل والنهار؟ لتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا، يعني كل شيء تحتاجونه في أمر دنياكم ودينكم فصلناه لكم تفصيلا. كل شيء أنتم في ألس الحاجة إليه في أمر دنياكم، أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام البيع، أحكام الأجار، أحكام المضاربة، أحكام المزارعة، كل شيء تحتاجونه في دنياكم وآخرتكم فصلناه تفصيلا. وهذا من نعمة الله علينا، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الإرشاد. يعني كأن الله عز وجل أراد أن هذا الإنسان الذي يدعو بالشر دعاءه بالخير لو فكر في خلق السماوات والأرض لعرف الله ولدعا إلى الخير وترك الشر. من الذي يدعو بالشر دعاءه بالخير؟ الجاهل. من الذي يأكل مادة سامة؟ هو الجاهل، لو عرفها سامة لما أكلها. فيا أيها الذي تدعو بالشر دعاءك بالخير تأمل في خلق السماوات والأرض. إذا تأملت في خلق السماوات والأرض عرفت الله، عندئذ تبحث عما يرضيه، عندئذ تعرف لماذا أنت على وجه الأرض، عندئذ تعرف مهمتك في الدنيا، عندئذ تدع المعاصي وتفعل الخيرات. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الطائر هنا كناية عن العمل، العمل الذي تفعله اختيارا أنت ملزم به، يجب أن تتحمل تبعته. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني عملك الطيب الذي تفعله باختيارك وعملك السيء لا سمح الله الذي تفعله باختيارك، هذا العمل سوف يطرق عنقك. كناية لطيفة. كيف أن القيد أحيانا يطرق عنق الإنسان فلا يستطيع منه فكاكة؟ إما أنه قلادة من الأحجار الكريمة تزين بها عنقك، وإما أنها قيد تجر به إلى مصيرك. على كل، عمل الإنسان الذي يعمله باختياره من خير أو شر سوف يكون قيدا يقيد عنقه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. هذه الآية تؤكد مبدأ التبعة، مبدأ المسؤولية. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الطائر هنا، العرب كانت في الجاهلية إذا طار طائر عن يمينها تفاءل، وإذا طار طائر عن شمالها تشاءم. فكأن الطير في العرف الجاهلي رمز لما سيصيب الإنسان من خير أو شر. هنا في الآية الطائر هو العمل، العمل الذي كان في ملكك فطار منك. الإنسان قبل أن يعمل في حرية، يعمل أو لا يعمل، يعصي أو لا يعصي، يفعل الصالحات أو لا يفعل، هذه الأعمال كامنة، فإذا فعلها فهو تابع لها كأنها طارت منه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، هذا العمل يلزم الإنسان، يلزمه ويقيده، ويصبح الإنسان رهينة لعمله. كل نفس بما كسبت رهينة. الآن لو أن الإنسان فعل عملا يخالف القوانين والأنظمة يتحمل تبعة عمله، وقد يخسر حريته، عمله أصبح قيدا له، يلقاه منشورا. كل عمل تعمله مسجل، وأغلب الظن أنه مسجل مع الصورة، إن كتاب الأبرار التي في السجين كتاب مرقوم. معنى مرقوم أي مرقم، لها معنيان، مرقم الصفحات لا يمكن أن تنزع منه صفحة، ومرقوم بمعنى أن فيه صور من الرقم، يعني العمل مع صورته. فما قولكم لو جئنا يوم القيامة فإذا حياتنا منذ أن أدركنا سن البلوغ وسن المسؤولية إلى ساعة الوفاة كل صغيرة وكبيرة، كل عمل صالح، كل عمل سيء، كل مخالفة، كل طاعة مسجلة مع صورة له. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أحيانا يدخل الموظف إلى عندي مديره العام شاكيا له، يستدعي هذا المدير موظف الذاتية، يقول له ائتني بإدبارة فلان، تأتي الإدبارة يفتحها له، باليوم الفلاني تأخرت، في صحيفتك توبيخ مسجل، في صحيفتك تقرير طبي خلدي غير صحيح، يلزمه بأعماله كلها. فإذا هذا الموظف ينكمش ويخجل ويسقط في يده مثل يعني. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنت حاسب نفسك. هذه الأعمال، في شخص قال لي رجل ارتكب جريمة، فقال له القاضي، قال له أنت احكم على نفسك، قال الإعدام. ارتكب جريمة بشعة قتل فيها أما وأطفالها من أجل أن يسرق البيت، فلما وقع في قبضة العدالة وبدأ قاضي التحقيق يثور ويهمد، قال له أنت احكم على نفسك، قال أستحق الإعدام. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لما الإنسان يعود إلى فطرته السليمة ويطلع على عمله المؤذي، كأن الله عز وجل يقول له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لذلك إن العار ليلزم المرء يوم القيامة، العار والخزي عندئذ يستحق دخول النار، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. يعني إذا واحد معه ثمن بيت وضعه في برميل وصب عليه الزيت وأحرقه، 600,000. يعني من الذي يغتاظ؟ جاره، صديقه، هو نفسه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. الهدى عائد عليك والضلال عائد عليك، فإذا اهتديت فما زدت عن أن نفعت نفسك، وإذا ضللت فما زدت عن ألحقت بنفسك الهلاك في الدنيا والآخرة. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ألم يقل الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وأن الإنسان الجاهل يدعو بالشر دعاءه بالخير، وأن طريق معرفة الله وجعلنا الليل والنهار آيتين، وأن الإنسان محاسب عن عمله حسابا دقيقا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وأن الإنسان حينما يعود إلى فطرته السليمة سوف يحكم هو نفسه على نفسه بالنار. الآن ربنا عز وجل يقول من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. اعملوا ما شئتم، كل الذي تعمله تجده، كل الذي تفعله من معاصي تحاسب عليه. إن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه الآية أصل في أن إنسانا لم يؤخذ بجريرة إنسان آخر، كل إنسان يحاسب عن عمله. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي ولا تحمل نفس حمل نفس أخرى. كل إنسان يحمل حمله. لو أن الأب كان مهتديا وجاء الابن ضالا، إذا بذل الأب جهده في هداية ابنه وأبى الابن الهداية، لن يتحمل الأب من تبعة ابنه شيئا. ولو كان الابن مهتديا وكان الأب ضالا، لن يتحمل الابن من ضلال الأب شيئا. وكذلك الأخ، وكذلك الزوجة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة لوط، امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. لا امرأة فرعون تتحمل من أوزار فرعون شيئا، ولا سيدنا نوح وسيدنا لوط يتحملان من أوزار نسائهما شيئا. كل إنسان يحاسب عن عمله، هذا أصل في العدالة. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني الكون وما فيه من آيات دالات على عظمة الله عز وجل، الكون كاف ليضعك أمام المسؤولية. والفطرة السليمة التي فطرت عليها كافية لتعرفك بربك وبمسؤوليتك، ولكن رحمة الله عز وجل أبت أن يحاسب إنسانا أو أن يعذب إنسانا بعد أن يبلغه رسالته. معنى ذلك أن الله عز وجل لا يرى أهل الأرض من دون هداة ودعاة ومن يعلم الناس أمر دينهم. كلما أدخل فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. يعني الله عز وجل في آيات كثيرة: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. لا بد من النذير. النذير كما قال القرطبي في تفسيره هم الرسل، والنذير هم العلماء، والنذير هم المصائب، هي المصائب وسن الأربعين والشيب وموت الأقارب. لا يمكن أن يعذب الله إنسانا قبل أن يبلغه رسالته، مع أن الكون يكفي لما فيه من آيات دالات على عظمة الله، مع أن فطرة الإنسان تكفي، ولكن رحمته أبت أن يعذب مخلوقا قبل أن يبلغه رسالة السماء. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن لا بد من أن يسمعهم ما دام فيهم الخير. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. القرية هنا كناية عن سكان القرية، وقد ذكر الله القرية مكان أهلها إشارة إلى أن تدمير الله عز وجل بشدته يصيب العبادة والبلاد، العبادة والبلاد. وإذا أردنا أن نهلك قرية أردنا إهلاكها لأنها فعلت موجبات الإهلاك. القرية أو أهل القرية أو المجتمع الذي يفسد ويعصى الله فيه ويأكل القوي حق الضعيف وتفعل الفاحشة وينعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في مثل هذا المجتمع الظالم يستحق الهلاك. وإذا أردنا أن نهلك قرية بأن فعلت المعاصي والموبقات، بأن ضاع فيها الحق وأكل القوي الضعيف، بأن انعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بأن كذب الصادق وصدق الكاذب وأؤتمن الخائن وخون الأمين، إذا فعل مجتمع ما من المعاصي والموبقات والانحرافات ما يكفي لهلاكه أو ما يستحق إهلاكه في هذه الحالة، وإذا أردنا أن نهلك قرية لا بد من أن نبعث رسولا، لا بد من أن نبعث فيها رسولا ليحذرها وينذرها ويبين لها عاقبة عملها ومغبة معصيتها. أمرنا مترفيها، أمرناهم بالطاعة، أمرناهم بالتوبة، أمرناهم بالعودة، أمرناهم بالإنابة، أمرنا مترفيها أن يستقيموا، لأنهم إذا استقاموا استقام الناس لأنهم تبع لهم. ألم يقل الإمام علي كرم الله وجهه: أن يا كميل الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق مع كل ريح يميلون، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر يا كميل أن تكون منهم. هؤلاء الناس تبع للمترفين، تبع لأهل الدنيا، تبع للأكابر أكابر القوم، تبع للأغنياء. فالله سبحانه وتعالى توجه بالأمر إلى المترفين بخاصة وإلى الناس بعامة، لأن الناس في الأصل تبع لهم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرناهم بالطاعة، أمرناهم بالتوبة، أمرناهم بالإنابة، أمرناهم بالهدى، أمرنا مترفيها. لم يستجيبوا، لم يرعوا، لم يأبهوا، ففسقوا فيها. أي هذه الآية تصديق وتأكيد للآية السابقة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. من حق عليها القول أي استحقت الهلاك وفق السنن الإلهية، أن الله عز وجل لا يهلك قرية حتى يبعث فيها رسولا. يعني مع كل الإنذارات، مع كل الدعوات، مع كل التحذيرات، مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استمر هؤلاء في ضلالهم وغيهم وفسقهم وفجورهم، فحق عليها القول، والقول هو الأمر بهلاكها بعد استحقاق الهلاك، فدمرناها تدميرا كاملا. هذه الآية أيضا تشبه القاعدة الثابتة. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يعني الله وحده يعلم حجم الذنوب التي يقترفها الناس. البيوت مغلقة الأبواب، لا نعلم نحن كم في هذه البيوت من معاصي ولا ما فيها من طاعات. الله سبحانه وتعالى هو الخالق العليم السميع البصير، هو الذي يعرف ذنوب عباده، يعرف نواياهم، يعرف مكنونات صدورهم، يعرف طموحاتهم. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. إذا كنت أنت لا تعلم وفي قلبك ألم لا يحتمل لتقصير الناس، فكيف لو علمت كل المعاصي التي يقترفها الناس؟ هذه الآية تشير إلى حلم الله سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ومع ذلك يحلم عليه. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الإنسان مخير، والدليل هذه الآية: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها. إذا أردت الدنيا أعطيناك إياها، أنت مخير، اختر ما شئت. لو أنك اخترت الدنيا العاجلة على الآخرة الباقية لا أعطيناك الدنيا. من كان يريد العاجلة، سماها الله العاجلة، وهذا انسجام مع قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. يعني يختار الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، يختار عاجل الدنيا على آجل الآخرة. من كان يريد العاجلة، إذا أردتها بصدق وتصميم وإلحاح، من كان يريد العاجلة، يريد الدنيا ولا شيء غير الدنيا، ليس معنيا بطاعة الله ولا برضوان الله ولا بالآخرة ولا بفهم كتاب الله، يريد الدرهم والدينار، يريد البيت المريح ليزينه ويختال فيه ويفتخر على أقرانه به، يريد المرأة التي تروق له لا التي ترضي الله عز وجل. يريد المال الوفير لأنه مادة الشهوات، يريد المكانة العلية التي يستعلي بها على الناس. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، نعطيه الدنيا خذها، لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. خذها، لا قيمة للدنيا عند الله. بر النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكرام بشاة ميتة وقد ساحت منها رائحة نتنة، فقال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى هذه الشاة كم هي هينة على أهلها، ما الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها، لا قيمة لها. فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا، فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الدنيا، من مالها، من نسائها، من بيوتها، من مزارعها، من مركباتها، خذوا ما شئتم منها. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، عجلنا له فيها ما نشاء بالقدر الذي نشاء، قد نعطيه المال ونسلبه راحة البال، قد نعطيه راحة البال ونسلبه المال، قد نجعل زواجه سعيدا لكنه لا ينجب الأولاد، قد نجعل أولاده أبرارا ونسبه شيئا آخر. عجلنا له فيها ما نشاء بالقدر الذي نشاء وفق حكمة بالغة وعلم وخبرة، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. أما أن تؤتى من الدنيا كل شيء فهذا مستحيل، قد تصيب شيئا ويفوتك أشياء، قد تصيب المال لكنك لا تسعد بهذا المال، قد تحرم المال ويعطيك الله راحة البال. عجلنا له فيها ما نشاء بالقدر المناسب الحكيم. إن الله ليحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام، إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، نعطي ما نشاء لمن نشاء. الدنيا بيد الله عز وجل يعطيها لمن يشاء. إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. خذ الدنيا، ولكن هذه الدنيا إذا أخذتها بعد إلحاح وإصرار وعصيت الله فيها ولم تنفق هذا المال في وجهه ولم ترعى في المال حق المسكين والجائع والفقير وعصيت الله فيها، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، مذموما من قبل نفسه ومن قبل الناس ومن قبل الحق جل وعلا، مدحورة يدخل فيها قسرا ليس له اختيار. من لوازم الدنيا أنها تنتهي بصاحبها إلى الهلاك، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، يعني أوضح آية بالاختيار، الآية من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، أراد الآخرة وآثرها على الدنيا فأعطاه الله الدنيا والآخرة. من آثر آخرته على دنياه ربحهما معا، ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معا. ومن أراد الآخرة أرادها بصدق وإخلاص وإصرار وإلحاح، أرادها بكل ذرة في جسمه، بكل خلية في جسده، بكل قطرة من دمه، أراد الآخرة. والدليل وفعلها سعيها. مجلس العلم أغلى عليه من كل شيء، طاعة الله عز وجل أغلى عليه من الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها ليست بشيء أمام طاعة لله عز وجل. يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من حمر النعم، خير لك مما طلعت عليه الشمس. ومن أراد الآخرة، إذا أردت الآخرة فعليك بطلب العلم، يجب أن تكون طالبا للعلم، العلم بالله، العلم بأسمائه، بآياته، بكتابه، بحلاله، بحرامه، بشرعه، بمحكمه، بمتشابهه. من أراد الآخرة يستقيم على أمر الله، يطلب العلم ويستقيم على أمر الله، ويعمل الصالحات، ويكثر من ذكر الله. والدليل وفعلها، وفعلها. ومن أراد الآخرة وفعلها، دليل أنك تريدها سعيك لها. أنت أردت النجاح، الدليل تدرس. أردت أن تكون تاجرا تبحث عن محل، أردت أن تكون طبيبا تدخل كلية الطب. علامة الإرادة السعي. ومن أراد الآخرة وسعى لها، لو أن الله عز وجل قال وسعى لها أي سعي مقبول، لكن وسعى لها سعيها، لها سعي خاص. من أراد الطب وسعى له فجمع العلامات المطلوبة، له علامات خاصة الطب. إذا أردت أن تكون طبيبا فله علامات خاصة، وإذا أردت الآخرة فلها سعيها الخاص، لها نمط خاص. وسعى لها سعيها وهو مؤمن بها، إيمانه بها كإيمانه بالله عز وجل، إيمانه بها كأن يرى الشمس في رابعة النهار، وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. بارك الله لكم في سعيكم لهذا المسجد، هذا سعي مشكور. من الذي يشكره؟ الله سبحانه وتعالى. لماذا تأتي إلى هنا؟ ليس عندنا دنيا، ليس هناك أي مزية لمجيئك إلا أنك تسعى للآخرة. ليست المساجد الدنيا، فيها الآخرة. مجيئك إلى المسجد لطلب العلم بند من بنود السعي للآخرة، غضك البصر عن محارم الله بند من بنود السعي للآخرة، أداؤك الصلوات بإتقان بند من بنود السعي للآخرة، إنفاقك من المال، أداؤك الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، تحري الحلال، الإحسان للخلق، هذه كلها معالم على طريق الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، قراءة كتاب الله، إتقان لفظ كتاب الله، تعلم أحكام التجويد، إتقان فهم كتاب الله، العمل بكتاب الله، هذا كله من السعي للآخرة. فأولئك كان سعيهم مشكورا. من الذي يشكر سعيك؟ الله سبحانه وتعالى. إذا إنسان شكرك يفرح قلبك، كلما ارتقت مرتبة الإنسان في شكرك كان هذا باعثا على الطمأنينة. فكيف لو كان الله سبحانه وتعالى في عليائه هو الذي يشكرك على هذا السعي؟ لو تلقى الإنسان كلمة شكر من رئيسه، موظف في دائرة له رئيس، رئيس دائرة شكره بكتاب خطي يقرأه مرة أولى ومرة ثانية وثالثة ورابعة، كلما التقى الإنسان يبرز له كتاب، جاءني كتاب شكر. فإذا كان إنسان عادي أعلى منك مرتبة شكرك خطيا قد لا يسعك عقلك، فكيف لو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشكرك؟ فأولئك كان سعيهم مشكورا من قبل الحق ومن قبل الخلق ومن قبل نفسك. حينما توصل هذه النفس إلى الجنة تشكرك على أن أوصلتها إليه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. الدنيا عطاء والآخرة عطاء، اختر ما تشاء. والحمد لله رب العالمين.